ولما كانت الحلقة 96 بعد 200 وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد بالرأي الرشيد أن الملك بحرين لما ولد له الأمير قمر الدين خرج سكان الماء من جميع الأنحاء في مهرجان كبير يحتفلون بعيد ميلاد الأمير. وفي هذا اليوم بالذات تذكر الملك ما فات، ذكر قصة الملك زنجبار صاحب جزيرة النار وكيف لا تعيش له نساء ولا يولد له أبناء، فطغى في البلاد وأكثر فيها الفساد، وذكر الخاتم المشهور الذي يشرح الصدور ويبعث السرور، وذكر فص المرجان الذي يعالج الحرمان. واسترجع الملك كل ما سمعه وذكر عهده الذي كان قد قطعه، فأراد أن يبر بعهده وأن يفي بوعده، فأرسل إلى وزيره بعض الأعوان من الجان وانعقد الديوان. الوزير أطلق، تعال يا أطلس. مبروك يا مولانا، مبروك. الله يبارك فيك. انت فاكر الكلام اللي قلناه السنة اللي فاتت؟ كلام ايه؟ حكاية البني آدم. ايوة اللي خد الخاتم الملك زنجبار. اسمع يا أطلس، انا عاوز ازكي عن ابني قمر الدين. الملك زنجبار ولو انه مخطئ لكن مسكين، انا عاوز ابعت له فص المرجان. احنا قلنا الكلام ده من زمان، النهاردة آن الأوان. أمرك يا ملك الجان، تروح تشوفه عمل ايه وتدي له فص المرجان يشرب من عليه عشان يشوف الخلف بعينيه. ده يعتبر نادر يا وزير. ربنا يقدرك على فعل الخير. اتفضل، آدي فص المرجان. أمرك يا ملك الجان، انطلق الآن. يا رب فك الكرب عن عبيدك. وانت ايه بس اللي مخوفك؟ هو في حاجة الله لا يقدر بتضحكك؟ الحياة نكد والعيشة مرة. وايه حكاية الخاتم دي الاخرى؟ بيقولولك خاتم مسحور، اللي يظبطوه مسرور ياخدوه ويلبسوه الخاتم يفضل يضحك يضحك لما يموت من الضحك. الكلام ده صحيح؟ تصوري بقى لما الواحد يموت من الضحك، تعرف انها تبقى موتة كويسة. الا يموت من الضحك دي رخرة. الله، انت تضحك يا وليا. بس من غير موت. انت عاوزاهم ياخدونا من الدار للنار؟ الكلام ده جد ولا هزار؟ انت ما تعرفيش زنجبار. الله، مين مين؟ افتحوا الابواب، دول العساكر والغفر. يا خبر، ده البطن انكسر. افتحوا الباب. مش بقول لك يا وليدي كده تعمليها بيا يا درزية. افتحوا الباب، افتحوا، دول هيكسروا الباب. تعالي نهرب من الشباك. تعال هات ايدك. الله، فتشوا عليه. مفيش عليه هم. الشباك مفتوح. هم هربوا من الشباك. ده مفيش حد. مين اللي هناك؟ مولاي الملك سنجبار. ايه دول يا زنجير؟ دول يا مولانا اللي زبطناهم بيضحكوا النهاردة برضو لسه بيضحكوا. تعالوا هنا. مظلوم. مظلومين. انا بتدخل. انتوا بتضحكوا على ايه؟ واحنا هنضحك ليه؟ شمسانين فيا يا دي العزية. انتوا بترتكبوا جريمة السرور. انا هضحكوا على طول. انا رضوه الخاتم. فهمتك يا مولانا. رضوه الخاتم. تعالى. فهمتك يا مولانا. استنى. امسكوا ايديه. فهمتك يا مولانا. يبقوا لما يموت من الضحك عشان يبقوا يبطلوا الضحك. الراجل مات. شيلوا الجثة دي من قدامي. تعال انت يا حرمة. لا يصر ولا يأتي عشان تبطلوا الافراح. دنولية مكسورة الجناح. نبكوها الخاتم. تعالي هنا. الرحمة الرحمة الرحمة. سيبوها سيبوها اما تموت من الضحك. بس بطلي ضحك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. مين الرجل الدرويش؟ انت كنت فين وظهرت ازاي وجيت منين؟ طول بالك يا مولاي. انت عملت كده ازاي بقى؟ انا عطيك الخاتم تفرح بيه نفسك تقوم تنكد على شعبك. انت ايه حكايتك؟ انت اللي ايه حكايتك وليه عامل كده في نفسك؟ وانت ايه شأنك؟ على كل حال انا مش هعاتبك، ذنبك على جنبك، لكن الخاتم ده مش من حظك. الله. الخاتم يا ستي ليه ما بتضحكش ليه؟ الله الخاتم فين؟ هو مش في ايدها ولا ايه؟ راح فين الخاتم؟ راح لاصحابه هم اولابه. انت اللي خدته. انا جيت جنبه، انا لمسته. الراجل الدرويش يقبضوا عليه. يقبضوا عليا ليه؟ انا عملت ايه؟ انت خدت الخاتم. على كل حال انا جايب لك اللي اهم من الخاتم. اتفضل يا ملك الزمان. ايه ده؟ ده فص مرجان. ده سر عجيب اللي حيخليك تطيب. اطيب من ايه؟ من اللي بالك فيه. انا مش فاهم. مش ضروري تفهم، اللي بيفهموا تعبانين. وفص المرجان ده منين؟ من عنده. وايه حكايته ونعمل بيه ايه؟ اللي يشرب المية من عليه يشوف الخلف بعينيه. انت بتقول ايه؟ بس تشربها لوحدك، محدش يشاركك. واستعمله كم مرة؟ مرة واحدة وهي الفايدة، وتاني مرة ما تبقاش تقلب الخير شر. ابن آدم بيغتر. سلام عليكم يا ابني. الله الله. راجل ترويش اختفى ازاي وظهر ازاي؟ اقفلوا الابواب يا حجاج. اقفلوا الابواب. ده لازم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان العليم. تعال يا زنجير. شوف يا وزير، انت بيت المرجانة في المية. ايوه اهي بقى المية دي اللي يشربها يخلف. مين يعرف؟ خد. اخد ايه؟ اشرب قبل مني. انا؟ ايوه انت تشرب نصها. هو الدرويش مش قالك اشربها لوحدك؟ مش يمكن فيها سم يموتني؟ احنا نعرف الدرويش ده منين؟ طيب يا مولانا، ما نجرب في حد من الخدامين. انت نفسك في الخلف ولا لا؟ اقول لك الحق. انت تسمع كلامي، خد اشرب قدامي. انا مش عايز خلف ولا اولاد. كذاب. انت خايف تشرب من الميه لا تكون حاجه تانيه. اشرب يا مولانا. انت تسمع امري؟ خايف على عمرك ومش خايف على عمري؟ طيب طيب، بس يعني كنا نجربها في حد تاني. اشرب. اهو اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، امري الى الله. كمان كفاية يا مولانا السلطان، لغاية نصها. اشرب. طيب طيب اهو، حاضر يا شاف يا معين. بس اقعد هنا اهو. انت شاعر بيه دلوقتي؟ مفيش. يعني ما غشناش الدرويش؟ يعني ما انتش حاسس بحاجة؟ ولا حاجة ولا محتاجة. الوقت اقدر اشرب نيبي، انت طمنت قلبي. يا شافي يا معين. بسم الله الرحمن الرحيم. واقتسم الملك والوزير الدواء وشرب كل منهما نصف الماء، وترتبت على ذلك أشياء، وسخر القضاء وقهقه القدر، وكانت عبرة لمن اعتبر. فلم يمض شهران حتى برز السلطان وأقبل مولاي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 96 بعد المئتين من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.